يصير حملة العرش ثمانية، وهؤلاء عليهم السلام الواحد منهم من شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام بخفقان الطير. فإذا كانت هذه المسافة هذه المدة، فكيف يكون بقية جسد هذا الملك؟ كيف يكون حجم هذا الملك؟ فهؤلاء ملائكة عظام خلقهم الله تعالى وأمرهم وكلفهم بحمل العرش المجيد. فالعرش محمول من قبل الملائكة، وهذا دليل على أن الله لا يجلس على العرش ولا يسكنه ولا يحل فيه، لأنه لو كان كذلك لكان محمولا من قبل الملائكة، وهذا لا يجوز على الله. بل العرش المجيد وحملته الملائكة الكرام محمولون بلطيف قدرة الله، لأن الله بقدرته يحفظ العرش من أن يقع وينسلخ فيحطم ويطحن ما تحته من سماوات وأرض. لأن الله لو شاء للعرش أن يقع، لأن الله لو شاء للعرش أن ينفلت لما استقر في مكانه لحظة، لو شاء له أن يقع لطحن ما تحته من سماوات وأرض، ولكن العرش محفوظ بقدرة الله عز وجل. والعرش خلق من خلق الله، هو العرش محتاج إلى الله، والله لا يحتاج إلى العرش ولا إلى شيء آخر، لأنه قال في القرآن الكريم: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والعرش من العالمين، والله غني عن العالمين، إذن لا يحتاج للعرش ولا لغيره من المخلوقات. فإذن هذه الآيات التي ذكرناها دليل على وجود العرش، وعلى أنه مخلوق لله، وأن الله لا يحتاج إليه. وأما الكرسي فقد تكلمنا أيضا في الدرس الماضي، وقلنا هو بالنسبة للعرش حجم صغير. الكرسي الذي قال الله فيه في القرآن: وسع كرسيه السماوات والأرض. انظروا كم مساحة هذا الكرسي، مع هذا هو حجم صغير بالنسبة للعرش المجيد. فالكرسي بالنسبة للعرش هو موضع قدمي راكب السرير عندما يصعد على كرسي يوضع عند السرير. كبار السن يمكن يذكرون في الماضي كان يوجد أسرة مرتفعة يضعون طاولة صغيرة تحتها، الذي يريد أن يركب على السرير يصعد على السرير يطلع على هذه الطاولة الصغيرة، مثل كرسي صغير يعني، مثل الطبلية الصغيرة، بيطلع عليها ليطلع بعدين لوين؟ على السرير. هذا الكرسي الصغير الذي أمام السرير حجما أليس أصغر من العرش بكثير؟ أصغر من السرير بكثير. وهكذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو بالنسبة للعرش المجيد كهذا الكرسي الصغير الذي يوضع أمام السرير. يعني العرش أكبر من الكرسي بمرات كثيرة. والمقصود بالكرسي في هذه الآية هو كرسي حقيقي خلقه الله إظهارا لقدرته لا ليجلس عليه، لا ليقعد عليه كما يعتقد الكفار. فمن اعتقد أن الله بحاجة للعرش أو للكرسي فقد جعل الله عاجزا، ومن جعل الله عاجزا كان كافرا بالله. إذن الله خلق الكرسي وخلق العرش إظهارا لقدرته، لا ليقعد على الكرسي ولا ليجلس على العرش، لأن الله موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان. وأما ما في بعض كتب التفاسير من أن المقصود بالكرسي في هذه الآية هو العلم فهذا غير صحيح. بعض كتب التفسير لما بيذكروا هذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض يقولون الكرسي هو العلم، هذا غير صحيح. انتبهوا، في هذا الموضع ليس صحيحا أن الكرسي هو العلم. وممن أنكر هذا التفسير ورده المحدث عبد الله الغماري، فهذا المحدث الشيخ عبد الله الغماري أنكر هذا التفسير ورده. لذلك المقصود بهذه الآية وسع كرسيه السماوات والأرض كرسي حقيقي لكن هو صغير بالنسبة للعرش المجيد. إذن نرجع إلى أول ما بدأنا به من أنه يجب الاعتقاد بوجود العرش وبوجود الكرسي، لأن هذا أمر أثبته القرآن، هذا شيء نص القرآن على وجوده، نص القرآن على وجوده، فيجب التصديق به ويجب الاعتقاد بوجود هذا الشيء الذي هو العرش والكرسي. لكن الله ليس بحاجة للعرش ولا للكرسي لأنه سبحانه هو ربهما وهو خالقهما وهو الذي أوجدهما، فهو مستغن عنهما وعن كل العالم. قال الطحاوي رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. الشرح: أي أن الله تعالى مستغن عن العرش وما سواه، وما سوى العرش يعني، فالله تعالى ليس محمولا بالعرش، لأن الله لا يمس ولا يمس، يستحيل عليه ذلك لما سبق ذكره من البراهين القطعية المحكمة الموجبة للعلم القطعي في إثبات تعاليه عن الحاجات وعن مشابهة الخلق، كقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن يقول الله تعالى ليس محمولا بالعرش، ألسنا قلنا إن الملائكة يحملون العرش؟ فلو كان الله قاعدا على العرش لكان محمولا من قبل الملائكة، وهذا لا يليق بالله عز وجل. من خالق العرش ومن خالق الملائكة؟ فكيف يكون محتاجا لهم؟ مستحيل، مستحيل، بل هم خلق من خلقه، هم يحتاجون إليه وهو مستغن عن كل هذا العالم. وقد قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه وأرضاه: من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك. من زعم هذا فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. انظروا إلى هذا الكلام من جعفر الصادق الذي هو إمام من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. جعفر إمام عالم تقي صالح ولي، وكان جبلا راسخا في العقيدة، كان جبلا راسخا في التنزيه. وقوله هذا الذي ذكرناه الآن من جواهر علم العقيدة، قول جعفر الصادق هذا من جواهر علم العقيدة، من جواهر علم الكلام. وممن رواه، لأن كثير اللي روي هذا الكلام عن جعفر الصادق، منهم الإمام القشيري في الرسالة، ومنهم اليافعي في رياض الرياحين. فإذا جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: من زعم، من زعم يعني قال أو اعتقد، من زعم أن الله في شيء. لاحظوا الآن، نحن هنا الآن كلنا في هذا المسجد، من في قاعة المسجد، الصحن الرئيس، أو في الممرات، أو في الجانب الشرقي للمسجد، أو في سدة المسجد، كلنا الآن محاصرون، محاط بنا أم لا؟ هذا مستحيل على الله. وانتبه معي، ومن كان في الطائرة فهو محاصر، ومن كان في البرية أيضا تحاصره الجهات الست، ومن كان على الجبل أيضا، ومن كان في الفضاء أيضا، ومن كان في البحار أيضا تحاصره الجهات الست، ومن كان في القنينة أو ما كان في القنينة فهو محاصر، وما كان في جيبك أيضا، وما كان في بطن كفك أيضا. هذا صفات مين؟ الأجسام، صفات المخلوقين، والله منزه عن كل ذلك. فلا هو في داخل الأشياء، ولا هو كالهواء انبث وانتشر في الأرجاء. إذن ماذا قال جعفر الصادق؟ من زعم أن الله في شيء أو على شيء، لو كان جالسا على العرش لكان على شيء، أو من شيء، يعني لو كان فرعا عن أصل، لو كان غيره أوجده، أو غصنا من شجرة، أو ولدا من والد، أو فرعا عن أصل، لكان محدثا، لكان مخلوقا. هذا معنى كلام سيدنا جعفر باختصار: من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد أشرك. سيدنا جعفر يقول فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا. إذن الله مستحيل أن يكون جالسا على العرش، مستحيل أن يكون قاعدا على العرش، مستحيل أن يكون مستقرا على العرش، مستحيل أن يكون قاعدا على الكرسي، لأنه موجود بلا جهة ولا مكان، أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. وقد مر معنا في الدروس الماضية في شرح هذا الكتاب الأدلة المتوافرة المتضافرة الكثيرة التي حجيتها قاطعة في إثبات أن الله تعالى منزه عن كل صفات المخلوقين، وأن الله لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد. فهذه أدلة قطعية، ومن خالفها فوصف الله بالاحتياج أو بالفقر أو بالجهة أو بالمكان أو بالجلوس فهو مكذب لله وللقرآن، فلا يكون مسلما. قال الله تعالى: وما مسنا من لغوب، أي ما أصابنا التعب، لأننا قلنا في دروس ماضية بأن الله يوجد الأشياء بقدرته وليس بالمماسة والمباشرة. فبما أنه ليس جسدا ولا يباشر الأشياء ولا يمسها ولا تمسه، فلا يصاب بالتعب، فلا يصاب بالتعب. وقد قال الله تعالى: لا مساس، لا مساس. قال الفيومي اللغوي: أي أن الله لا يمس الأشياء لأنه ليس جسما، لا مساس. إذن الله منزه عن أن يمس أو يمس أو يجس أو يحس، لأنه ليس كمثله شيء، لأنه ليس كمثله شيء. لا إله إلا الله حرز لمن ثبت على مقتضاها، لا إله إلا الله حرز لمن لم يكذبها ولا خالف مقتضاها، لا إله إلا الله حصن لمن قالها وثبت على الإسلام وتجنب الكفريات. هيدا بتكون الشهادة حصن لإله، هذا الذي تكون لا إله إلا الله حرزا وحصنا له. مش كل واحد قالها بلسانه وهو يكذبها اعتقادا ولفظا ومعنا انه خلص معناته صار من اهل النجاة، لا. فالخوارج كانوا ينطقون بها لفظا كثيرا، كثير يتلفظوا، وكانوا يختمون القرآن وبزعمهم يقومون الليل كله الى الفجر، ويختمون القرآن بزعمهم في قيام الليل، ويصبحون صائمين. مع ذلك ماذا قال فيهم الرسول؟ اسمعوا، قال: هم أبغض الخلق إلى الله، وقال: هم شر الخلق والخليقة. الله أكبر، شر الخلق والخليقة. الله ماذا قال عن الكفار؟ أولئك هم شر البرية. إذن هذا وصف بمين؟ وصف للكفار، شر البرية، شر الخلق والخليقة. وماذا قال عنهم أيضا؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وفي لفظ لا يجاوز حناجرهم، يعني بس بلساناتهم بيقرؤوه، لا يصل إلى قلوبهم، بألسنتهم فقط. اسمعوا ماذا قال الرسول فيهم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ ثم لا يعودون فيه. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. كل هذه الأوصاف بمن؟ في الخوارج. والخوارج كان يقولوا بالسنات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيحفظوا القرآن بصدور، ويقرؤون القرآن في الليل، ويصومون بزعمهم في النهار، وكانوا يصلون من بعد العشاء إلى الفجر صورة. مع هذا انظروا بماذا وصفهم الرسول. فما يجي واحد يموه عليك يقول لك: يا شيخ، كيف عم بتقول المجسم كافر والمجسم بيقول لا إله إلا الله؟ رد عليه بهالأجوبة. ما يجي واحد يفزعك، ما يجي واحد يهول عليك يقول لك: كيف عم بتقول المجسم كافر والمجسم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونزل فيه القرآن يفضحه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. كفروا، هذا نص القرآن، هذا نص القرآن. بمين؟ برجل كان يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام وينطق بالشهادتين بلسانه، بس ما بينفعه لأنه كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام. القرآن نص على كفره مع كونه ينطق بالشهادتين. ردوا علي بيقولكم كيف عم بتقولوا المجسم كافر وهو يصلي صورة وينطق بالشهادتين؟ ردوا عليهم بهذه الآية وبأحاديث الخوارج التي ذكرناها وهي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. واضح؟ لذلك قال الإمام المحدث الحافظ المجتهد المجدد الشيخ عبد الله الهرري الحبشي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا ببركاته وعلومه في كتابيه التعاون والتحذير الشرعي الواجب: إن المجسم كافر بالإجماع. رجعوا كتابين مطبوعين موجودين في الأسواق، عم بيقول بكتابين من كتبه التعاون والكتاب الثاني التحذير الشرعي الواجب بأن المجسم كافر بالإجماع. اللي بيقدر يشوف يشوف الكتابين، واللي ما بيقدر يشوف خلي يطلب من حدا بيشوف يقرأ له، لأنه في ناس لا يعجبهم هذا الكلام، لا يعجبهم هذا الكلام لزغل في قلوبهم، لا يعجبهم هذا الكلام لعور في أفهامهم. لذلك لما تقول المجسم يعني غير الموحد، لما تقول المجسم يعني الغير عارف بالله. إذا كان إمام المسلمين أبو الحسن الأشعري بيقول المجسم غير عارف بربه وإنه كافر به، هذا إمام المسلمين. والإمام اللي أكبر من أبو الحسن الأشعري علي بن أبي طالب بيقول، اسمعوا ماذا يقول: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. والمجسم جعل الله محدودا، فسيدنا علي عم بيقول المجسم كافر. وفي قول آخر له، أي لعلي رضي الله عنه وأرضاه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. كفارا مين اللي عم يحكي؟ علي بن أبي طالب باب مدينة العلم. كفارا عم بيقول عن المجسمة. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. يعني سيدنا علي عم بيقول المجسم ينكر وجود الخالق، والمجسم يصف الله بالجسمية والأعضاء. سيدنا علي بن أبي طالب ما إجا قال لهم وعلى قول هو مسلم، لا، وما إجا أمير المؤمنين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب وما قال لهم والمجسم في كفره خلاف. علي بن أبي طالب اتعلم من رسول الله الذي نزل عليه القرآن أم من تعلم؟ يعني علم علي من وين؟ من الرسول. وعلي ماذا يقول؟ سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. رواه ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي. هذا كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عرفت ليش قال الشيخ المجسم كافر بالإجماع؟ وكما شرحنا في الدرس الماضي قال المؤلف رحمه الله: ومجسمة هذه الأمة حيث وصفوه بالجسم والاستقرار. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. العرش يذكر ويراد به السرير المحفوف بالملائكة، وهو ظاهر في الشريعة. يعني المقصود بالعرش هذا السرير الذي هو سقف الجنة الذي تحمله الملائكة. ويذكر ويراد به الملك كقول الشاعر: إذا ما بنوا مروانا سلت عروشهم. ما معناه؟ أي ذهب ملكهم، مش يعني انكسر الكرسي تحتهم. هون في قول الشاعر سلت عروشهم أي ذهب ملكهم، هذا في لغة العرب موجود ومعروف. أما المقصود بالآية وهو رب العرش العظيم، العرش الذي قلنا إنه سقف الجنة والذي تحمله الملائكة، وهو أكبر المخلوقات حجما. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. هذا كلام سيدنا علي. وين قال هالكلام سيدنا علي؟ رواه الإمام الأستاذ أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التميمي البغدادي المتوفى في أول القرن الخامس الهجري في كتابه الفرق بين الفرق، روى هذا عن أمير المؤمنين علي: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. عرفنا شو المقصود بالعرش. طيب ليش قال وهذا ظاهر في الشريعة؟ لأنه مجمع عليه، أي على وجود العرش، لأنه مجمع عليه. وقد قال الحافظ البيهقي وغيره: والعرش هو السرير. السرير يعني يشبه السرير، يعني يشبه السرير، والمقصود به الذي هو سقف الجنة. أي ذهب ملكهم وزال عند قول الشاعر: إذا ما بنوا مروان سلت عروشهم، أي ذهب ملكهم وزال. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ليس حجة لإثبات الاستقرار لله على العرش كما تقول المشبهة المجسمة، بل الترجيح لمعنى الاستيلاء، لأن الله تبارك وتعالى تمدح بقوله: الرحمن على العرش استوى. ولو استعمل هذا اللفظ على سبيل المدح في حق من جاز عليه الاستقرار، انتبهوا، الاستقرار يعني في حق المخلوقين، فلا يحمل على الاستقرار ولا يفهم منه، كقول الشاعر في بشر بن مروان: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. هذا بشر مخلوق أم لا؟ هذا الشخص مخلوق أم لا؟ جسم أم لا؟ يجوز عليه الاستقرار والقعود على الكرسي أم لا؟ إذا كان هذا المخلوق الذي يجوز عليه الاستقرار والقعود والجلوس، لكن إذا ذكر هذا البيت، بيت الشعر، فيه وذكر في مدحه والثناء عليه: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، هل يفهم أحد من الناس أن بشر جاء وجعل العراق كالكرسي وجلس عليه؟ هل معناه أن بشر قعد على رؤوس أهل العراق؟ لا. طيب شو معنى قد استوى بشر على العراق سيطرة؟ شو يعني قد استوى بشر على العراق دولة حكم؟ إذا كان في حق المخلوق اللي بيجوز عليه الاستقرار وذكرت هالكلمة قد استوى على العراق، بتقول مش معناتها جلس وقعد، معناتها سيطر وغلب وقهر. إذا كان هذا في حق المخلوق هكذا، فهل يجوز أن يكون الاستواء في حق الله بمعنى الجلوس؟ فهل يجوز أن يكون الاستواء في حق الله بمعنى الاستقرار؟ فهل يجوز أن يكون الاستواء في حق الله بمعنى القعود؟ حاشا وكلا. فهمناها هالمسألة؟ فهمناها؟ إذا كان هذا مخلوق يجوز عليه الجلوس والقعود والاستقرار، مع ذلك لا تفسر في حقه كلمة استوى قد استوى بشر على العراقي، ما بتفسرها أنه قعد على العراق، بشو بتفسرها؟ استولى، حكم، قهر، ظهر عليهم، غلبهم، وهو شو؟ مخلوق يجوز عليه القعود والجلوس والاستقرار والحركة والسكون. طيب إذا كان هذا مخلوق تجوز عليه كل صفات المخلوقين وجاء فيه هنا قد استوى بشر على العراقي، قل لا، هون ما بصح مفسره بمعنى الجلوس. طيب يا أخوانا يا جماعة، إذا كان هذا في حق المخلوق هكذا، فهل يصح في حق الخالق أن يفسر الاستواء بمعنى الجلوس؟ حاشا وكلا. فهل يجوز في حق الله أن يفسر الاستواء بمعنى الاستقرار؟ حاشا وكلا. شو بيقولوا بعض المتفتقين من الجهال؟ هذه هيك يعني مش من الدرس. ماذا يقولون؟ يقولوا ما بصح تقول استولى. قال لأنك إذا قلت استولى الرحمن على العرش استوى، يعني استولى على زعم إن ذلك يقتضي المغالبة، أي لم يكن مستوليا ثم استولى، هيك هن بيقولوا، وهذه ثقافة عقل، هذا جهل ليس صحيحا. شو الدليل؟ اسمعوا وانتبه معي. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هل تعني الآية أنه لم يكن قاهرا ثم قهر بعد مغالبة؟ لا، قهره أزلي والمقهور حادث. فهمنا؟ واستواؤه أزلي والعرش حادث. فقولنا استوى استولى لا تقتضي المغالبة، انه عزعم لم يكن مستوليا ثم استولى. وشو بيقولوا بعض منهم عزعم؟ انه بيخمنوا حالهم عم يردوا على اهل السنة. ماذا يقولون؟ على زعمهم يقولون: اذا قلت الرحمن على العرش استوى، يعني ذلك انه لم يكن مستوليا ثم استولى، وهذا معناه المغالبة. فبتقول له الرحمن على العرش استوى إخبار بأن الله تعالى مستول أي قاهر، وقهره أزلي، على العرش وعلى ما دون العرش من العالم، وأما العالم والعرش من العالم فهو حادث وجد بعد أن لم يكن، فلم تكن مغالبة بين الله وبين العرش، لأن الله قهره أزلي والمقهور حادث الذي هو العرش. فهمنا شو معنى الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن على العرش استوى في حق الله تفسر بمعنى قهر، وهذا موافق للغة العرب، وهو الواحد القهار. هل يعني ذلك لم يكن قاهرا ثم قهر؟ لا، وهو الواحد القهار، وهو القاهر فوق عباده، فقهره أزلي والمقهورون حادثون مخلوقون وجدوا بعد أن كانوا معدومين. فهمنا؟ ثم انتبه معي واسمع جيدا. فكما أن الله تعالى قاهر للعباد وقهره أزلي، كذلك قاهر للعرش وقهره أزلي والعرش مخلوق، فلا يعني ذلك المغالبة، ولا تقتضي هذه الكلمة استولى أو قهر المغالبة، لا تقتضي ذلك. فإن قالوا لك فلماذا لم يقل، هل هن بزدوا السؤال عزعمهم مشان يحرجوا الناس عزعمهم، أنه إذا كان بمعنى القهر والاستيلاء فلماذا لم يذكر ما هو دون العرش أو غير العرش بالذكر؟ فالجواب عن ذلك، لما ذكر العرش الذي هو أعظم المخلوقات حجما، وبينت الآية أنه مقهور لله، أي العرش مقهور لله، وأن الله متصرف فيه كما يشاء، كان الله قاهرا لما دون العرش من باب أولى، وكان قاهرا لكل العالم من باب أولى، ومتصرفا بما دون العرش وفي العالم من باب أولى، فذكر العرش دليل على أن ما دون العرش مقهور من باب أولى. فهمنا؟ وهذا دليل على تعظيم الله. أما عبد الرحمن دمشقية، والوهابية، فلما تحكوا معهم بمسألة الاستيلاء والاستواء والقهر، شو بيقول لك؟ لماذا لم يقل الرحمن على الأرض استوى؟ فبتقول له هذه إساءة أدب منك، لأن العرش أعظم بكثير من الأرض وأوسع بكثير من الأرض، والعرش ذكر في القرآن في مجال التعظيم ليس كما الأرض. فلما كان العرش الذي هو قبلة الملائكة هناك، ولما كان العرش الذي هو قبلة الدعاء، السماء والعرش قبلة الدعاء، وكان العرش تحمله الملائكة، وكان سقفا للجنة ولم تحصل فيه معصية، العرش ما حصلت فيه معصية، ما عصي الله فيه، وأنه كعبة للملائكة الذين حوله، وأنه أعظم المخلوقات حجما، ذكره الله في القرآن، وكان ذلك دليلا فيه إشارة إلى أنه أعظم المخلوقات جسما وحجما، وأن الله غالب قاهر له ولما دونه من باب أولى. وهذا في معرض التعظيم والتقديس والتمجيد، وليس كذلك لو قيل على الدجاجة مثل ما بدأ الوهابي، أو على الشجرة، أو على الجبل، أو على الأرض، أو على الإنس، أو على الجن. أليس في ذكر الآية الرحمن على العرش استوى أي غالب قاهر مسيطر متصرف فيه يدل على أنه متصرف فيما دونه أيضا؟ بلى، هذا المراد وهذا المقصود. لذلك ذكر العرش في الآية الرحمن على العرش استوى، أما هؤلاء ليس عندهم أدب وليس عندهم فهم وليس عندهم علم. إذن الرحمن على العرش استوى ليس معناها جلس أو استقر أو حاب. وانتبه معي لفائدة، المثال اللي ذكرناه أنه كلمة استوى في حق المخلوق الذي يجوز عليه الاستقرار والقعود والجلوس والحركة والسكون، يأتي أحيانا الاستواء في حقه ولا يفسر بمعنى الاستقرار. مذكرين مثل شو؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. طيب هذا مخلوق بس استوى هون لا تفسر في حقه بمعنى الاستقرار. اسمع معي، وهناك دليل آخر أن استوى تطلق على المخلوق ولا تأتي بمعنى الجلوس والاستقرار. شو هو هذا المخلوق؟ القمر. القمر شفتوا شي مرة قاعد على كرسي؟ شفتوا شي مرة القمر قاعد على كنبيه؟ بين نظر قوي هون. اسمع معي، القمر مخلوق أم لا؟ جسم أم لا؟ حجم أم لا؟ يتغير أم لا؟ له بداية أم لا؟ له نهاية أم لا؟ وتقول في لغة العرب استوى القمر بدرا، استوى. ما بيخطر على بال حتى المجنون قد يقال انه القمر قاعد على الكرسي، انه القمر جالس على الكنبية. تخطر على بالكم انه القمر قاعد؟ طيب عم تقول استوى مع انه مخلوق تجوز عليه المماسة والاستقرار، ما هيك؟ مع ذلك تقول استوى القمر بدرا، اي اكتمل في لغة العرب. اذا كان هذا المخلوق الذي تجوز عليه المماسة والتركيب والاجزاء والتغير اللي هو القمر، بتقول استوى، ما بيخطر على بالك قعد، ما بيخطر على بالك جلس، فكيف في الخالق العظيم؟ الرحمن على العرش استوى، قهر العرش، استولى، حفظ، سيطر، أبقى. هذا يجوز في لغة العرب وفي الشرع لأنه مما يوافق الدين. قال الله تعالى وهو الواحد القهار، فإذا قلنا قهر العرش شو دل على المدح، أما إذا قال المجسم استقر على العرش كان ذما ونقصا في حق الله، لأن الاستقرار والجلوس صفة الإنس والجن والملائكة والبهائم، القردة والكلاب والخنازير والبقر والحمير، كل هؤلاء يجلسون، كل هؤلاء يستقرون، كل هؤلاء يقعدون. فمن وصف الله بالجلوس والقعود والاستقرار وصفه بصفات هؤلاء، وبهذا يكون مدحه وعظمه أم شتمه وانتقصه؟ شتمه وانتقصه. انتبه، جلسة الحية تختلف عن جلسة الفيل، وجلسة النملة تختلف عن جلسة الإنسان، وجلسة الإنسان تختلف عن جلسة الهرة، وجلسة الهرة تختلف في بعض الصور عن جلسة البقر، وهكذا الخنازير، وهكذا الكلاب، وهكذا وهكذا، أشياء كثيرة. لكن في الأصل يطلق عليهم جميعا الجلوس أم لا؟ يطلق عليهم القعود أم لا؟ فمن وصف الله بالقعود والجلوس فقد شتمه وسبه وكذبه وشبهه بكل هؤلاء، وشبهه بكل هؤلاء، والمشبه كافر بإجماع الأمة، والمشبه كافر بإجماع الأمة. إذا فهمنا هالمسألتين بموضوع الاستواء، هذا مخلوق وبتقول استوى ما بيخطر على بالك جلس، فمن باب أولى أن الاستواء في حق الله ليس بمعنى الجلوس والقعود والاستقرار والمحاذاة، بل من فسره بذلك هو غير عارف بربه، وإنه كافر به، لا يكون مسلما، لا يكون مسلما. قال المؤلف الشارح رحمه الله تعالى: فلا بد أن يفهم من الاستواء القهر والاستيلاء، إذ هو أشرف معاني الاستواء، وهو مما يليق بالله تعالى، لأنه وصف نفسه بأنه قهار، فلا يجوز أن يترك ما هو اللائق بالله إلى ما هو غير لائق بالله تعالى. شو هو الغير لائق؟ الجلوس والاتصال والاستقرار والقعود والمحاذاة من غير اتصال، كل هذا مستحيل على الله. وانتبه معي، فإذا قال لك المشبه، إذا قال لك المجسم، من أين لكم بهذا التفسير؟ قل له من قول الله تعالى وهو الواحد القهار، هذا مدح لله أم لا؟ ومن أسماء الله القاهر والقهار أم لا؟ إذا انتبه، في القرآن والحديث والإجماع ورد تسمية الله بالقاهر والقهار، وأطبقت الأمة، وأطبقت الأمة على جواز تسمية أبنائهم بعبد القاهر وعبد القهار، لكن لا في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ولا في تسمية أبناء المسلمين عبد الجالب، لا في القرآن ولا في السنة ولا في إجماع الأمة ولا في تسمية أبناء المسلمين عبد القاعد، بل من قال قاعد أو جالب في حق الله كافر ليس بمسلم بإجماع الأمة. واضح؟ إذا جلس وقعد ليس مدحا في حق الله، قهر مدح، فتفسر الآية بما هو مدح وبما هو الموافق للقرآن ولغة العرب والعقيدة والعقل. أما هم وصفوه بالقعود والجلوس، فإذا شتموه وكذبوه وجعلوه مخلوقا عاجزا محتاجا كخلقه والعياذ بالله تعالى. قال الإمام الحافظ الطحاوي رحمه الله، على فكرة الإمام الطحاوي اللي عم يشرح كتابه منه قاعد معنا بالجامع ومنه عضو إداري جمعيتنا، الإمام الطحاوي كان من السلف، يعني من أكثر من 1000 سنة. الإمام الطحاوي كان في القرن الثالث الهجري وأدرك جزءا من القرن الرابع الهجري. الإمام أبو جعفر أحمد بن سلامة الوراق الطحاوي المصري الحنفي كان من أئمة السلف، هو اللي عم نشرح كتابه واللي فيه كلها الردود على المشبهة المجسمة. إذا السلف على هذا كان من عضو إداري جمعيتنا اليوم، بس المسلمين كلهم على عقيدة واحدة، بس المسلمين سلفا وخلفا على عقيدة واحدة. إذا بتتذكروا أو تحفظوا أو بتعدوا كم قول ذكرنا اليوم بهالمجلس عن علي بن أبي طالب وعن جعفر الصادق وعن الطحاوي وعن مين؟ ذكرنا حدا كمان أبو الحسن الأشعري وغيره. إذن هي عقيدة واحدة وقولين للشيخ في كتابيه، هول الكتابين التعاون والتحذير الشرعي، فيهما يقول المجسم كافر بالإجماع. إذن نحن ما جئنا بجديد، لكن من في قلبه زيغ وزغل فساد ومرض فليسعى لإصلاح نفسه وليعمل على إنقاذ نفسه، ونحب لهم الخير، نحب لهم أن يهتدوا أن يتعلموا أن يكونوا في ركب أهل الخير. لذلك الإمام الطحاوي، لأنه تسمعون يقول قال الطحاوي قال الطحاوي قال الإمام الطحاوي قال الحافظ الطحاوي، عشان تظلوا مذكرين أنه هذا إمام كان من 1000 سنة اللي عم نشرح كتابه اليوم. هذا إمام كان من 1000 سنة وكتابه هذا العقيدة الطحاوية تلقته الأمة سلفا وخلفا شرقا وغربا بالقبول، فأقبل العلماء على حفظه ودراسته وتدريسه والتأليف في شرحه والتعليق، فمنهم من عمل له الحواشي ومنهم من عمل له الشروح. شيخنا له 3 شروح على الطحاوية، 3 شروح: إظهار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية، وإله الذرة البهية بحل ألفاظ الطحاوية، وله كتاب مختصر في شرح الطحاوية. هذا كتاب قبلته الأمة شرقا وغربا وتلقته بالقبول والرضا. فليش دايما برجع بذكركم، إذا وعد قال لك مين ذكر الإجماع شو بتقول له؟ قال الطحاوي، على أنه عندنا غيره مش هو. وإذا مذكرين من أول المجالس لليوم صرت ذاكر نحو 5 أو 7 ممن ذكروا نقل الإجماع في تكفير المجسم. هذا بمسألة واحدة، وقدي مرق معنا مسائل وأدلة وآيات وأحاديث وأقوال وكتب ومراجع. إذا نحن كلامنا مؤيد بالأدلة والبراهين، لأن الشيخ رحمه الله يعني الشارح اللي هو شيخنا رضي الله عنه ما جاء بهذا العلم من كيفه، إنما نقل فيه عن السلف والخلف وهو إجماع. قال المؤلف الطحاوي رحمه الله: محيط بكل شيء. الشرط معناه أن الله محيط بكل شيء بالعلم والغلبة والسلطان. أراد المؤلف بقوله أراد بإحاطته بكل شيء إحاطة العلم لا إحاطة الظرف. شو يعني إحاطة الظرف؟ انتبه، نحن الآن يحيط بنا المسجد إحاطة ظرف. شو يعني ظرف؟ يعني يحاصرنا، يعني يحيط بنا. عرفتوا ليش العلماء بيقولوا من قال إن الله بذاته في السماء فقد جعل الله مظروفا؟ شو يعني مظروفا؟ يعني محاطا به، تحيط به وتحاصره السماوات. وهذه العقيدة كفرية، اللي بيقولوا الله بالسماء في ذاته كفار. طيب شو معنى قول الطحاوي محيط بكل شيء؟ يعني بالعلم، يعني لا تخفى عليه خافية، عالم الغيب والشهادة. ليس كما قال المتمحدث المتمثلث الألباني. الألباني شيخ الوهابية في كتابه الذي حرف فيه وسماه مختصر كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، شو بيقول الألباني بهذا الكتاب؟ يقول: والله محيط بالعالم، نعوذ بالله، انتبه هذا كفر صريح، كما تحيط قشرة البرتقال بما فيها. تجسيم وتشبيه، وشوفوا هالوقاحة، هذه جرأة على الله. جعل الله مثل قشرة البرتقال، يقول الله محيط بالعالم كما تحيط قشرة البرتقال بما فيها، كما يحيط قشر البيض بالسائل الذي فيه. وهل هذا يجوز على الله؟ حاشا لله، تنزه الله. إذن أحاط بكل شيء علما، علما ليس ظرفا، ويكون العالم مظروفا، تنزه الله عن ذلك. فالله منزه عن المساحة والانتداب والاتساع. واضح؟ هذا معنى الإحاطة، أحاط بكل شيء علما. إحاطة العلم أي علمه شامل لكل الأشياء بلا استثناء، علمه شامل لكل الأشياء، وعلمه علم واحد لا يتعدد ولا يتغير ولا يتبعض، لا يزيد ولا ينقص. غدا نكمل هذا الدرس، هذا الدرس بعد ما انتهى، لكن غدا عندكم مفاجأة. هللوا وصلوا على رسول الله.